عاد عيد الدار في ظل حامين الديار في ظلال اخوان روضه مقابيس الظفار ديرة العزال مخلد وتاريخ الحرار ما يضيع المجد في بلاد ابن ثاني قطار عاد عيد الدار في ظل حامين الديار في ظلال اخوان روضه مقابيس عاد عيد الدار في ظل حامين الديار في ظلال اخوان روضه مقابيس الظفار ديرة العز المخلد وتاريخ الحرار ما يضيع المجد في بلاد ابن ثاني قطار ما يضيع المجد في بلاد ابن ثاني قطار عيدها صبح تجلى تحت شمس النهار انفتك من يمة الشرق في الروض الخضر ضايف الغربي اليطاف اشبه واستدار فحت خزامه وانقاد له ريح المطار فحت خزامه وانقاد له ريح المطار تحزم مناشاه لطويلين العمار عقب مروها من الموت والدم الحمار ساقوا الجيش الاصايل وطوعات المهار لين شامت للتميمي وعداها الخطر لين شامت للتميمي وعداها الخطر لبسات ثياب الفخر والكرمة والوقار واحتموها فزعة الحق من بدو حضار كلهم سوا سوا لا يمين ولا يسار في فياح الارض ولا على سيف البحر في فياح الارض ولا على سيف البحر في دارة ميم درع الوطن ليث الديار الامير الصرمي الكريم المعتبر عصي ما يصغر يا تلوب الكبار سامي ما هو بيكبر على من هو صغار سامي ما هو بيكبر على من هو صغار أبلج الجود كفة من الأخرى تغار مداها يشتي لوابل الساحة يبلى انتظار لبس الدوحة الباس الترف والافتخار مغرم يا شق طار وشقوها هالقطار مغرم يا شق طار وشقوها هالقطار والحباب أهل الحساب والنسب والاعتبار لابت انترد على الطيب وتنال الفخر والله ونعم كان يحيف الضعن والعجدار وانتنوا باللي مضاري بها تفر النحر وانتنوا باللي مضاري بها تفر النحر وقعوهم في الضد يوجع ومتقلهم دمار من تلقاهم ثنا الحول كسر ما جبار فرحة اللي مسه الضيق واخلف الغيار والله ان يبشر بعزه ويبشر بالسفار والله ان يبشر بعزه ويبشر بالسفار يستحقون الثنا ريف ضيف وريف جار يوم كل ما حلا الطيب له علم وخبر والولا فيهم جبل لأهل حكام الديار محسن من تقدح لها الروس طنخات وسطر محسن من تقدح لها الروس طنخات وسطر عاد عيد الدار في ظل حامين الديار في ظلال اخوان روضه مقابيس الظفار ديرة العز المخلد وتاريخ الحرار ما يضيع المجد في بلاد ابن ثاني قطار ما يضيع المجد في بلاد ابن ثاني قطار عيدها صبح تجلى تحت شمس النهار انفتك من يمة الشرق في الروض الخضر ضايف الغربي اليطاف اشبه واستدار فحت خزامه وانقاد له ريح المطار فحت خزامه وانقاد له ريح المطار تحزم مناشاه لطويلين العمار عقب مروها من الموت والدم الحمار ساقوا الجيش الاصايل وطوعات المهار لين شامت للتميمي وعداها الخطر لين شامت للتميمي وعداها الخطر لبسات ثياب الفخر والكرمه والوقار واحتموها فزعة الحق من بدو حضار كلهم سوا سوا لا يمين ولا يسار في فياح الارض ولا على سيف البحر في فياح الارض ولا على سيف البحر في دارة ميم درع الوطن ليث الديار الامير الحسين الصرمي الكريم المعتبر، عاصي ما يصغر يا تلوب الكبار، سامي ما هو في اكبر على من هو صغر، سامي ما هو في اكبر على من هو صغر. ابلى جل الجود كفه من الاخرى تغار، مداها يشتي وابل الساحة يبنى انتذار، لباس الدوحة الباس الترف والافتخار، مغرم يا شق طار وشقوها هالقطار، مغرم يا شق طار وشقوها هالقطار. والحباب اهل الحساب والنسب والاعتبار، لابت انترد على الطيب وتنال الفخار، والله ونعم كان حيف الضعن والعجدار، وانتنوا باللي مضاربها تخر النحار، وانتنوا باللي مضاربها تفر النحر. وقعوهم في الضد يوجع ومتقلهم دمار، من تلقاهم ثنى الحول كسر ما جبر، فرحة اللي مسها الضيق واخلف الغيار، والله ان يبشر بعزه ويبشر بالسفر، والله ان يبشر بعزه ويبشر بالسفر. يستحقون الثنى ريف ضيف وريف جار، يوم كل ما على الطيب له علم وخبر، والولا فيهم جبل أهل حكام الديار، محسن من تقدح لها الروس طنخات وسطر، محسن من تقدح لها الروس طنخات وسطر، محسن من تقدح لها الروس طنخات وسطر، محسن من تقدح لها الروس طنخات وسطر.